الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين باب حق الجار والوصية به، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أورد المصنف هذا الباب لبيان حق من حقوق الناس بعضهم على بعض، وهو حق الجار. ولا شك أن الجار حقه عظيم، وينبغي للإنسان أن يعنى بهذا الأمر عناية تامة، لأن الوصية به جاءت في كتاب الله عز وجل، وجاءت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الوعيد الشديد لمن كان يؤذي جاره ولا يأمن جاره من شروره ومن بوائقه. فأورد قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فعطف الجار على هذه الأوامر من عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به، وكذلك الوصية بالوالدين والوصية بذوي القرابة واليتامى وغيرهم، عطف عليهم أيضا الوصية بالجار، فقال: والجار ذي القربى والجار الجنب. والجار ذي القربى والجار الجنب، لأن الجار إما أن يكون جارا ويكون قريبا، أي من قرابتك، كأن يكون عمك أو خالك أو ابن عمك أو غير ذلك، لأن في الغالب أن العوائل تسكن أو يسكن بعضها مع بعض، وقد يكون الجار بعيدا من حيث القرابة والنسب، يكون بعيدا من حيث القرابة والنسب. والجيران كما قال العلماء هم ثلاثة: الجار القريب المسلم، والجار المسلم، والجار الكافر. الجار القريب وهو مسلم، يعني ذوي قرابة يقرب لك من نفس النسب أو من عائلتك ويكون مسلما، فهذا له ثلاثة حقوق: له حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام. والجار المسلم، وهذا له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والجار الكافر، وهذا له حق واحد وهو حق الجوار. ثم قال: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار، أي لا زال جبريل دائما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي أمته بالجار، وأن حقه عظيم عند الله، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام سينزل عليه بالوحي بتوريث الجار، لا أنه هو الذي يقوم بتوريثه، لأن جبريل عليه السلام إنما يبلغ عن الله عز وجل. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبلغ عن الله بأن الجار يرث كما يرث ذوي القرابة، كما يرث ذوي القرابة، فيكون من أهل الميراث، وذلك لشدة العناية بهذه الوصية، وأنه كان دائما الوصية بالجار. ثم قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وهذا أيضا بيان لبعض الطرق في الوصية بالجار والتعامل معها المعاملة الحسنة، لتزداد المحبة وتزداد الألفة بين الجيران، ويزداد يعني التعاون على البر والتقوى وعلى الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر رضي الله عنه أنه إذا طبخ مرقة، والمرقة قد تكون باللحم وتكون بالخضار وغير ذلك، أن يكثر من مائها ويكثر منها حتى يتعاهد جيرانه، خاصة إذا كانوا من الفقراء، خاصة إذا كانوا من الفقراء، فالإنسان ينبغي أن يعرف يعني حاجة هذا الجار وأن يتعاهده بهذا الأمر، لأن هذا يزيد في الألفة ويزيد في المحبة ويزيد أيضا في التقارب بين الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه وصيته لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن ينظر أهل بيت من جيرانه، فإذا كان للإنسان وسع وكان موسعا عليه فينبغي أيضا أن يوسع على جيرانه وأن يتعاهد جيرانه. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق الغوائل والشرور. وهذا الحديث أيضا فيه تهديد ووعيد شديد لمن كان يؤذي جيرانه، لمن كان يؤذي جيرانه بأي أذية من الأذية التي تصل إلى جيرانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وهذا ليس من صفات المؤمنين أن يكون الإنسان مؤذيا لجيرانه وأن يوصل إليهم الشرور. فقيل: يا رسول الله، من يا رسول الله الذي والله لا يؤمن؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق هي الغوائل والشرور، وكل الأذى الذي يصيب الجار، وما أكثر الأذى الذي يصيب اليوم الجيران. فتجد أن الناس إما أنه يصيبهم بأذيتهم بعدم تركهم يعني ينامون في الوقت الذي ينبغي أن يناموا فيه، برفع أصوات المذياع أو رفع أصوات التلفاز أو رفع أصوات الغناء والموسيقى فيؤذي جيرانه، ولا يدري هؤلاء الجيران هل لهم مريض أم لهم صغير أم لهم أعمال ويريدون أن يرتاحوا في الليل، فهو لا يأبه لهذه الأشياء. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عناه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه والله لا يؤمن، وهذا ليس من صفات المؤمنين. وكذلك الذي يؤذي جيرانه بأن يعني يجعل أمام بيوتهم من القاذورات والأوساخ وغير ذلك ولا يأبه لهؤلاء الجيران، أو أنه يؤذي أولادهم أو غير ذلك من أنواع الأذية التي تصل إلى هؤلاء الجيران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يدخل الجنة مع الداخلين الذين يدخلون في أول الأمر حتى يحاسب على هذا الأمر العظيم، حتى يحاسب على هذا الأمر العظيم، لأن هذا من حقوق الناس ومن الحقوق التي سيحاسب الناس عليها. نسأل الله عز وجل أن يجمع بين الجيران على الخير والإيمان والتقوى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.